الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف: باب المعرفة والنكرة. وعرف المعرفة بأنها اللفظ الذي يدل على معين، وذكر أنها ستة أشياء. الأمر الأول الضمير، الشيء الأول هو الضمير. وعرفنا الضمائر، وملخص الضمائر ما هي؟ الضمير إما أن يكون ظاهر أو يكون مستتر. الظاهر إما أن يكون متصل أو منفصل. المنفصل إما أن يكون للرفع أو للنصب، فالرفع أنا ونحن وأنت وتوابعها وهو وتوابع، وللنصب إياي وإيانا وإياك وتوابعها وإياه وتوابعها. انتهينا من الضمائر المنفصلة، ننتقل إلى المتصلة. المتصلة كم عددها؟ ما قلت كم أقسامها، كم عددها؟ تسعة. كم أقسامها؟ ثلاثة. التسعة هذه، القسم الأول سيأخذ من التسعة كم؟ خمسة. والقسم الثاني سيأخذ من التسعة ثلاثة. والقسم الأخير سيأخذ من التسعة واحد. طيب، القسم الأول من التسعة ما هو؟ ضمائر الرفع فقط. وتجمعها هذه الضمائر ما هي؟ تجمع في تواني، يعني تاء الفاعل. أيوة، تواني، تاء الفاعل. طيب، والواو واو الجماعة. لا تنسوا ثلاثة تابعة موجودة في الأفعال الخمسة. طيب، ما هي تواني؟ الواو واو الجماعة، الألف ألف الاثنين، النون نون النسوة، الياء ياء المخاطبة. انتهينا من هذا. القسم الثاني ضمائر نصب وجر. ما هي هذه الضمائر؟ الكاف والياء والهاء. هذه تأتي منصوبة متى؟ مع الأفعال لأنها مفعول به، وتأتي مجرورة مع الأسماء لأنها تكون في محل جر مضاف إليه. انتهينا من ثمانية. التاسع والأخير ما هو؟ الضمير نون الجمع، الضمير الذي هو نون الجماعة نون الجمع، وهذا يأتي مرفوع ويأتي منصوب ويأتي مجرور. مثاله مرفوعا ضربنا، ومنصوبا ضربنا. الفرق بينهم إيش؟ تسكين أية والفتحة. حتى قالوا إنهم حركوها في النصب، قالوا ضربنا، مع أن العرب يكرهون توالي أربع متحركات للتمييز بين نون الفاعل ونون المفعول. هي نفس النون تأتي مع الفعل، إما فاعل وإما مفعول، اختلفت عن سابقها، أليس كذلك؟ لأن الكاف إن جاءت مع الفعل إيش تكون؟ مفعول به، منصوبة. طيب، ونون الجماعة إن جاءت مع الفعل إيش تكون؟ ها، يمكن أن تكون مرفوعة ويمكن أن تكون منصوبة، إما أن تكون فاعل أو تكون مفعول به. طيب، أو مجرورة، وهذه النون يعني، وهذه مع إيش؟ مع الأسماء. كتابنا، إيش غير كتابنا؟ أقول كتابنا، هذا كتابنا مضاف إليه، وهذا صديقنا، وهذا درسنا، وهذا قلمنا، وهذا بيتنا، وهذه دارنا. واضح يا إخوان؟ كلها هذه الأمثلة، الكلمة التي اتصقت بالنون هي خبر وهي مضاف، والنون في محل جر مضاف إليه. طيب، قال المصنف: ثم الاسم العلم، وهو ما دل على معين بدون قرينة. إذن الضمير دل على المعين لكن بقرينة، وهي التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فإن كانت الكلمة تدل على المعين من غير قرينة تسمى الاسم العلم، يقال له العلم. نحو زيد ومكة، زيد علم على الأشخاص، وعلم مكة علم على أي شيء؟ على البلاد. طيب، غير زيد، أسماء البشر، هاتوا الأسماء، أسماء الناس رجالا ونساء، فنقول زيد ومحمد وأحمد وصالح وهكذا، وفاطمة وخديجة وزينب وأسماء وهل مجر. طيب، مكة إيش غيرها؟ جدة علم، الرياض علم، الدمام علم، مصر علم، وهكذا. إذن الاسم العلم. قال الثالث: ثم أسماء الإشارة، وهي يعرف أسماء الإشارة ما دل على معين بواسطة إشارة، بواسطة إشارة. نحو: ما هي أسماء الإشارة؟ أسماء الإشارة مذكورة أمامكم، هذا للمفرد اسم إشارة. إذا قلت هذا، هذا رجل ولا هذا مفيد، أصبح مبتدأ وخبر، يعني نعرب أسماء الإشارة بحسب موقعها في الجملة. رأيت هذا، معناته هذا إيش راح يكون؟ مفعول به. وهذه للمؤنثة الواحدة، وهذان للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع سواء كان مذكر ومؤنث. ولاحظوا أن هذه الأسماء الخمسة، يعني الإشارة، أسماء الإشارة الخمسة، معربة أو مبنية؟ يقولون كلها مبنية، لكن هذان وهاتان تعامل معاملة المثنى، فأقول: جاء هذان ورأيت هذين، وجاءت هاتان ورأيت هاتين، فتعرب إعراب المثنى. قال الرابع: ثم الأسماء الموصولة. ما هي الأسماء الموصولة؟ كلكم يعرف الذي والتي. قال: وهي يعرفها ما دل على معين بواسطة جملة أو شبهها، يعني أو شبه جملة. إذن تدل على المعين بواسطة الجملة أو شبه الجملة أو شبهها بعده، هذه الجملة تكون بعده أو شبه الجملة تكون بعده. تسمى، يعني هذه الجملة تسمى الجملة جملة الصلة. انتبهوا يا أخوان، تسمى هذه الجملة اللي بعده جملة الصلة. خلوني أذكر المثال ثم أطبقه على التعريف. أقول مثال، وأقول إيش؟ جاء الذي فهم الدرس. جاء الذي فهم الدرس، جاء فعل ماضي، الذي طبعا هو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، أليس كذلك؟ اسم موصول. كيف عرفنا أن هذا اسم موصول؟ يقول المصنف: الاسم الموصول الذي في هذا المثال دل على معين، كيف؟ بواسطة جملة. فين الجملة؟ جاء الذي فهم الدرس. إذن عن طريق الجملة. قال: أو شبه جملة. أنتم تعرفون شبه الجملة ما هي؟ الجار والمجرور والظرف. لو قلت: جاء الذي في الدار مثلا جالس أو كذا، جاء الذي في الدار بواسطة، إذن دل الذي الآن دلت لوحدها ولا دلت بواسطة الجملة اللي بعدها أو شبه الجملة التي بعدها؟ شبه الجملة، جاء الذي في الدار مكانه. أو شبه الجملة: جاء الذي عندك، يعني كائن أو مستقر، جاء الذي عندك. إذن لاحظوا، الاسم الموصول دل على معين بواسطة إيش؟ جملة تأتي بعد أو شبه جملة تأتي بعده. جاء الذي فهم الدرس، جاء الذي في الدار، جاء الذي عندك. واضح يا مشايخ؟ قال: جملة أو شبه جملة بعده تسمى جملة الصلة. وفين جملة الصلة؟ جاء الذي فهم الدرس. جملة فهم هو الدرس، فين هو؟ هو من فين جبناها؟ ضمير مستتر فيه، لا بد يكون موجود، ما يمكن. جاء الذي فهم، يعني هو الدرس، هذه الجملة نسميها جملة الصلة. طيب ما إعرابها؟ ما لها إعراب. ما فهم لها إعراب؟ فهم نقول فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والدرس مفعول به، لكن الجملة كلها ما لها إعراب، لا إعراب، لا محل، نقول هذه جملة الصلة ليس لها محل من الإعراب. كذلك جاء الذي في الدار، في الدار جار ومجرور، نعم شبه جملة، هي جملة الصلة. جاء الذي عندك، شبه جملة، عندك شبه جملة، هي جملة الصلة، لا إعراب لها. ما انتهينا. قال: وتشتمل، من هي التي تشتمل؟ جملة الصلة. وتشتمل على ضمير يطابق الموصول تسمى عائدا، أو يسمى الضمير هذا عائدا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يقول ماذا؟ وتشتمل الجملة على ضمير يطابق الموصول يسمى هذا الضمير عائد. إذن جملة الصلة لابد أن يكون فيها ضمير يعود على الاسم الموصول، وهذا الضمير يسمى العائد. هاتوا دوروا على المثال الآن. جاء الذي فهم الدرس، فين العائد؟ هو. نعم. جاء الذي أكرمته، فين العائد؟ الهاء. جاء الذي رأيته، الهاء. فهمت المسألة؟ إذن باختصار الاسم الموصول هو ما دل على معين بواسطة الجملة أو بواسطة شبه الجملة، وهذه الجملة أو شبه الجملة نسميها إيش؟ لها اسم خاص، جملة الصلة. ولابد أن يكون فيها ضمير يعود على، يعني تحتوي أو تشتمل على عائد على الذي. فهمنا الكلام؟ طيب الذي كيف نعربه؟ نعربه بحسب موقعه من الجملة. الخامس، قال ثم الاسم الذي فيه الألف واللام، يعني الذي فيه ال، الذي فيه الألف واللام أو الذي فيه ال، نحو الرجل والغلام. احنا نتكلم عن ايش يا مشايخ؟ عن ماذا نتكلم؟ عن المعارف. كم معرفة الآن عرفنا؟ عرفنا الضمير، ويليه العلم، ويليه اسم الإشارة، ويليه الاسم الموصول، ثم المعرف بأل. خمسة. السادس، قال ثم ما أضيف إلى أحد هذه الخمسة المعارف. ما أضيف إلى أحد هذه الخمسة المعارف، إيش يعني أضيف؟ المضاف والمضاف إليه. طيب إذا قلنا المضاف والمضاف إليه، معناه أنه الكلمة التي تكون مضافا ولا تكون مضاف إليه؟ ما يصلح كلامه. المقصود يقول الكلمة التي أضيفت إلى أحد هذه الخمسة المعارف، معناه أن هذه الخمسة المعارف ينبغي أن تكون مضاف ولا تكون هي المضاف إليه، والمضاف اللي معها هو المعرفة. أعيد، الخمسة هذه المفروض أنها تكون مضاف إليه ولا تكون مضاف؟ إذا كانت هي المضاف إليه فالكلمة التي المضافة تصبح معرفة. طيب معناه أنه هذا السادس ما أضيف إلى أحد هذه الخمسة المعارف، كم مثال راح يكون فيه؟ خمسة. ليش؟ معناه ما أضيف إلى الضمير سيكون معرفة، وما أضيف إلى العالم معرفة، وما أضيف إلى الإشارة معرفة، وما أضيف إلى الموصول معرفة، وما أضيف إلى ما فيه أل معرفة. ومثل له قال نحو كتابي. كلمة كتاب معرفة ولا نكرة؟ نكرة. لما أضيفت إلى الضمير الياء، بالمناسبة الضمير الياء هذا فين موقعه الإعرابي؟ طبعا ما أقصد موقعه الإعرابي، أنا أقصد موقعه فيما شرحناه قبل قليل، فين نحطه؟ من الضمائر المتصلة ولا المنفصلة؟ المتصلة. ها المتصلة قلنا ثلاثة أقسام. من أي الأقسام؟ النصب والجر. قسم الكم يعني رقم كم؟ رقم اثنين اللي تيجي منصوبة ومجرورة. طيب هنا منصوب ولا مجرور؟ يعني في محل جر. واضح هذا؟ قال كتابي. كلمة كتاب وحدها نكرة، وبعد الإضافة إيش صارت؟ أصبحت معرفة. لماذا كتابي معرفة؟ نعم. وكتاب نكرة. لماذا كتابي معرفة؟ لأنها مضافة إلى الضمير. وكذلك لو قلت كتابه مضاف للضمير، ولو قلت إيش؟ كتابك كذلك مضاف إلى الضمير، ولو قلت كتابنا كذلك مضاف إلى الضمير. قال وكتاب زيد. كتاب لوحدها نكرة، لكن كتاب زيد أصبحت معرفة لأنها أضيفت إلى العلم. كتاب هذا معرفة لأنها أضيفت إلى اسم الإشارة. كتاب الذي جاء معرفة لأنها أضيفت إلى اسم الموصول. كتاب الرجل معرفة لأنها أضيفت إلى ما فيه ال. طيب إذا نستطيع أن نميز المعارف من النكرات، مهم جدا. ليش؟ لأنه سيأتينا في باب أو أبواب قادمة نشترط فيها في بعض الأبواب نشترط فيها أن تكون نكرة أو نشترط أن تكون معرفة، فلابد أن نميز المعرفة من النكرة. قال: والنكرة بعد ما انتهى من المعرفة انتقل إلى النكرة، قال: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. إذا قلت رجل، هذا يصدق على كم شخص في العالم؟ ها؟ كل الرجال في العالم اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى كلهم يصدق عليه. إذا قلت امرأة يصدق على كل امرأة، لكن إذا قلت زيد ها ما يصدق إلا على شخص معين. وإذا قلت وعبرت بالضمير مثلا قلت أنا، هذا يصدق على مين؟ على جارك؟ ها على مين؟ عليك أنت ما في غير. إذا قلت أنت فأنت هذا يعين مين؟ يعين المخاطب نفسه. طيب إذا قلت هذا تعين المشار إليه، وإذا قلت الذي تعين صاحب الموصول. فهمت؟ إذا وضعت الرجل فإذا تعين رجل بعينه الذي دخلت عليه سواء كانت عهدية أو كانت غير ذلك. طيب يعني غير ذلك مش غير ذلك كل غير ذلك، لا يعني بعض ما لم تكن تشبه النكرة. قال: والنكرة كل اسم شائع في جنس، لكن إذا قلت رجل أو امرأة فهذا عام يشمل كل رجل أو كل امرأة. قال: وتقريبه، تقريب تعريف النكرة، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو رجل وفرس. رجل وفرس كل ما صلح دخول ال عليه، يعني يقصد كل ما يصلح أن يدخل عليه ال ويؤثر فيه التعريف. رجل إذا دخلت ال أصبح الرجل تعرف، فرس الفرس تعرف. قال المصنف: باب العطف. قال: والعطف قسمان، عطف النسب وعطف البيان. أما عطف النسب، طبعا كلكم يعرف العطف ويحفظ من حروف العطف كم؟ الواو، وش غيرها؟ ها؟ وثم والفاء، هذه أشهرها، الواو والفاء وثم. لكن يبقى الآن لازم نضيف إلى هذه الثلاثة سبعة أحرف للعطف، يعني أحرف العطف 17. هذا الكلام في عطف النسب وليس في عطف البيان، عطف البيان يختلف. طيب، قال: والعطف قسمان، نسق. ما هو عطف النسق؟ طبعا هذا كله يا شيخ مفرح لازم نضيف الأشياء الجديدة التي أخذناها، لابد تسمع، تدخل في التسميع المعرفة والنكرة، لابد أن تسمع الست المعارف وحروف العطف كذلك. طيب، قال: عطف النسق وهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. التابع، أيهما التابع، الأول ولا الثاني؟ الثاني. إذا قلت جاء زيد وخالد، فين التابع؟ خالد. الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف أو أحد حروف العطف. ما هو حرف العطف اللي هنا في المثال الذي قل جاء زيد وخالد؟ الواو، هو الذي بينه. إذن هو تابع بينه وبين متبوعه اللي هو زيد، حرف من حروف العطف الواو. جاء زيد فخالد، الفاء. جاء زيد ثم خالد ثم. طيب، ماذا سيكون إعراب زيد؟ بحسب موقعه من الجملة، يعني المتبوع بحسب موقعه. جاء زيد، إيش نعرف زيد هنا؟ فاعل. طيب، يصير خالد معطوف على المرفوع، مرفوع، إذن خالد مرفوع. طيب، رأيت زيدا، يصير زيد إيش إعرابه؟ مفعول به منصوب. خالد إيش راح يكون؟ نقول هذا اسم معطوف منصوب. مررت بزيد، هذا جار مجرور، إذن خالد كيف سيكون إعرابه؟ سيكون مجرور، مررت بزيد وخالد. وكذلك لو قلت ثم أو الفاء، وكلكم يعني يفهم هذا واضح، ذلك هذا ظاهر. قال: وحروف عطف النسق 10، وهي الواو والفاء وثم. الواو قالوا لمطلق الجمع، إذا قلت جاء زيد وخالد، من جاء أول؟ جاء زيد وخالد، مين الأول؟ لا، الجواب الصحيح الله أعلم، لأن الواو لا تعني الترتيب، فقد يكون زيد هو الأول، قد يكون خالد الأول، ما تدري. طيب، قال: والفاء جاء زيد فخالد، من جاء أول؟ جاء زيد وبعده خالد، فالفاء تفيد الترتيب وتفيد التعقيب، يعني سرعة حصول الثاني بعد الأول. إذن ليس بينهما مهلة، لكن إذا قلنا ليس بينهما مهلة يعني كيف بينهم كم؟ يعني هذا يا أخوان انتبه يختلف بحسب المعطوف الشهور. فإذا قلت جاء زيد وخالد يعني قد يكون بينهم لحظات، لكن إذا قلت مثلا بنيت العمارة الأولى فالثانية ممكن بينهم أشهر، لأنه هذا بناء يأخذ عمر طويل سنوات أو أشهر. فإذا كل شيء بحسبه، واضح؟ العطف بحسب، ما نقول بعده على طول معناه لازم يكون بينهم ثواني، لا، قد يكون ثواني ويعتبر تعقيب، قد يكون أيام ويعتبر تعقيب، قد يكون أشهر ويعتبر تعقيب، أليس كذلك؟ طيب، قال وثم جاء زيد ثم خالد، معنى من جاء الأول؟ زيد، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، في مهلة بين أو مهلة بين الأول والثاني. قال وأو وأم وإما، وأو أو هذه تفيد التخير أو تفيد نقول إيش، إما للشك أو للتخير، يعني تستعمل إما للشك أو للتخير. إذا قلت مثلا خذ كتابا أو قلما، أليس كذلك؟ خذ كتابا أو قلما، فأنا أخيرك. طيب أم، قالوا هذه تأتي لطلب التعيين بعد الهمزة، أقول أجاء زيد أم عمرو، أرأيت زيدا أم ماذا أقول؟ عمرا، أمررت بزيد أم عمرو. فإذا هي تفيد طلب التعيين، أم لطلب التعيين. قال وإما، إما تزوج إما هندا وإما أختها، أليس تزوج إما هندا وإما أختها، فهي يقولون يشترط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو، تشبه أو، كأني قلت أو تزوج هندا أو أختها، تزوج إما هندا وإما أختها، لكن إذا قلت إما لابد أن تسبقها إما مثلها، تزوج إما هندا وإما أختها، لكن في أو أقول تزوج إيش أو هندا، ما أقول أو، ما أحتاج، تزوج هندا أو أختها. أختها منصوبة بإيش؟ ما الذي نصبها؟ العطف، لأنها معطوفة. طيب انتهينا من كم علامة الآن؟ ستة. قال وبل ولا ولكن، وبل ولا ولكن، هذه الثلاثة يقولون متشابهة. متشابهة في إيش؟ متشابهة في إنها عادة العطف يفيد الاشتراك، ولا ما يفيد الاشتراك؟ لما أقول جاء زيد وخالد اشتركوا في المجيء، طيب أكل عمر فسعد اشترك في الأكل، شرب عمر ثم سعد اشترك في الشرب، اي نعم اشترك في الشرب. لكن هذه الثلاثة لا تفيد الاشتراك، اللي هي الأخير ما قبل الأخيرة، بل ولا ولكن، لا تفيد الاشتراك إلا في اللفظ فقط. لماذا؟ لأنه بل للإضراب، أقول ما جاء عمرو بل خالد اشترك في المجيء، لا واحد فيهم جاء والثاني ما جاء، طيب إذن الاشتراك فين؟ اشتراك في اللفظ فقط. قال بل، لا للنفي، ما جاء أو أقول جاء عمرو لا خالد، كيف أحرك خالد؟ إيش علامته؟ لا، ما أقول جاء عمرو لا خالد، من الذي جاء منهم؟ من الذي جاء؟ عمرو وخالد ما جاء، إذن حصل اشتراك في المعنى؟ لا، اشتراك في اللفظ. أقول جاء عمرو لا خالد، رأيت عمرا لا خالدا، مررت بعمر لا خالد، إذن هو حرف من حروف العطف. لكن كذلك، أقول جاء زيد لكن عمرو، رأيت زيدا لكن عمرا، يعني ما رأيته. قال وحتى، وهذا الأخير، وحتى في بعض المواضع، حتى في بعض المواضع، هل مرت معنا حتى قبل كذا ولا ما جاءت؟ فين جاءت؟ في النواصب. إذن حتى تأتي ناصبة وتأتي حرف جر وتأتي حرف عطف، يقولون تكون حرف عطف متى؟ بشرط كون ما بعدها بعض مما قبلها، ما بعدها بعض مما قبلها، يعني كما لو قلت جاء الرجال حتى خالد، جاء الرجال حتى خالد، خالد هو جزء من الرجال ولا لا؟ إذن يصلح العطف هنا. رأيت الرجال حتى، حتى إيش؟ خالدا. مررت بالرجال حتى خالد، لأن خالد جزء من الرجال يصح العطف فيه. إذن حتى في بعض المواضع، قول المصنف في بعض المواضع إشارة إلى أن حتى تأتي في بعض المواضع ليست حرف عطف، إنما تكون أحيانا حرف نصب وأحيانا تكون حرف جر، حرف جر. حتى يقول الله تعالى حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع، ما الذي جر مطلع كلمة مطلع؟ حتى تعتبر حرف من حروف الجر. إذن عرفنا حروف العطف ما هي، ما هي؟ أولا عددها 10، وهي الواو والفاء وثم، هذه المشهورة، انتقل، وأو وأم وإما، وهذه كلها مبدوءة بالألف بالهمزة، ولا وبل ولا ولكن، وهذه متشابهة في إيش؟ معانيها، لا تفيد الاشتراك إلا اللفظي. ثم حتى في بعض المواضع قال فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مجرور جررت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، فين الشاهد؟ وعمر، عمر، فين المعطوف؟ عمر. رأيت زيدا ثم عمرا، المعطوف عمرا، ومررت بزيد فعمر، ولم يحفظ زيد أو يفهم، فين المعطوف؟ الفعل يفهم معطوف، الفعل الأول مجزوم، فالثاني يكون إيش؟ مجزوم مثله. قال المصنف، كم بقي من الوقت؟ هذا ما قال المصنف، أنا الذي أقوله، كم بقي؟ طيب، قال المصنف وعطف البيان هو التابع الجامد، التابع فهمنا، التابع ترى التوابع كثيرة، العطف تابع، المعطوف تابع، وش كمان؟ والبدل تابع، والنعت تابع، فإذا العطف هو نوع من أنواع التابع، التابع الجامد، يقصد بالجامد يعني ليس مشتق، لا هو اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبه ولا أفعل تفضيل ولا صيغة مبالغة، قال هو التابع الجامد. طيب ماذا يفيد هذا التابع الجامد؟ قال الموضح لمتبوعه في المعارف، يعني إن جاء بعد معرفة وضحها، والمخصص له في النكرات، يعني إن جاء بعد نكرة خصصها ومثل له المصنف بقوله جاء محمد أبوك، جاء محمد، محمد فاعل، أبوك عطف بيان، لأنه أبوك بينت من هو محمد. قال ويسقى من ماء صديد، صديد عطف بيان، لأنها جاءت بعد كلمة ماء وبينت ما هو الماء وأنه صديد. إذن عطف البيان هو تابع جامد يبين المعارف ويوضح ويخصص النكرات، وسيأتي له كلام فيما يأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.